السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا أمس وأول أمس عن بعض الطاقات التي من الله بها على هذه الأمة حتى حول طاقاتها وقوتها إلى أعلى درجات القوة، كيف اغتنم الوحي طاقة القلب ليجعل من المسلم الأمي أمة كاملة يعطي عطاء ألف وألفين ومليون وملايين، ثم كيف رب الرب بأوامره الأولى النفوس البشرية أو كل فرد في الأمة حتى ارتقى أيضا بطاقاته، هذا كموضوع درس الأمس. وهناك طاقة ثالثة من أخطر الطاقات في الأسماء، سامحوني يعني هنا حتى لن نبتعد، طاقة عجيبة أوجدها الله فينا والناس عنها في غيبة، لكن الله الخبير بنفوس العباد العليم بطاقات خلقه هو الذي علمنا كيف نستغل هذه الطاقات حتى نسمو بكل فرد في الأمة ليكون أمة واحدة. هذه الطاقة تكلم عنها السلف وسموها طاقة الموهبة، الموهبة. فرب العباد بيّن في القرآن أن لكل إنسان ثلاثة أحوال في أخلاقه، فهناك خلق العبد فيه موهوب، بمعنى أن همته فيه عالية جدا، عزمه عالي جدا، إرادته عالية جدا، يفوق فيها كل أقرانه أو أهل عصره، ولا يخلو بشر من خلق موهوب. وهذا هو الحل الأول. وفي المقابل لا يخلو بشر من خلق معيوب ناقص هو فيه دون الناس. وهناك أخلاق عامة غلبت على كثير من الناس ليسوا فيها بموهوبين ولا معيوبين، لا هم فوق الناس ولا هم دون الناس، بل هم على حسب حال غالب الناس. هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها إنسان، لا يخلو كل واحد منا لو بحث في نفسه لوجد فيه خلقا موهوبا، ولوجد فيه خلقا معيوبا، ولوجد فيه أخلاق غالبة حاله كحال أغلب الناس. هذه الأحوال الثلاثة رب العباد علمنا في القرآن كيف نتعامل معها حتى نستفيد بكل ما فيها من خير. وجمع الرب لنا قواعد وأصول التعامل مع هذه الأحوال الثلاثة، والإنسان ليس له إلا هي، ليس هناك حالة رابعة، حالنا الخلقي كله محصور في هذه الثلاثة، إما خلق موهوب وإما خلق معيوب وإما خلق لا أنت فيه بموهوب ولا معيوب. رب العباد وضع لنا قواعد التعامل مع هذه الأحوال الثلاثة في آية واحدة. يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جمع الله تعالى في هذه الآية كل أصول وقواعد علم الأخلاق في آية واحدة، في آية واحدة فيها يقول الرب سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل فقرة في الآية تحدثت عن حالة من الأحوال الثلاثة. ولنبدأ بالأولى، كلمتين فقط: خذ العفو. ماذا تفهمون من خذ العفو؟ أغلب المسلمين فهموا أن خذ العفو يعني اقبل الصفح عند الخصومة، وهذا معنى بعيد تماما عن الآية. قال ابن مسعود وقال ابن عباس وغيره: العفو هنا في الأخلاق وليس في الصفح، والعفو هنا بمعنى الزيادة على أصله في اللغة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزيادة وليس الصفح. وصل المعنى؟ ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزيادة. فالمقصود بخذ العفو اقبلوا الزيادة التي منحها الله لكل إنسان في أخلاقه، في موهبته. وكما ذكرت، لا يخلو بشر من هذا الجانب. أشد الناس سوءا حنجد عنده خلق موهوب، قطع الطريق، قد تجد فيه من الجلد ومن القوة ما لا تجده عند ملايين الناس، رغم أنه ظالم ومعتدي، لكن عنده هذه الموهبة. إن الشال الذي يسرقك، هتجد عنده خلق موهوب في الذكاء، كيف يأخذ ما في جيبك ولا يشعرك. ما في إنسان يخلو من خلق موهوب. وهذه قضية إخواني من أخطر قضايا، بل نحن في العصر الحديث نطنطن كثيرا حول علم ما يسمى بالتنمية البشرية أو علم الأفراد. لو دققنا النظر، ما في جانب من جوانب التنمية البشرية يخرج عن هذين اللفظين خذ العفو، بل هذين اللفظين يفوقان كل ما وصلت إليه التنمية البشرية. ولولا أن الوقت قصير لقارنا بين التنمية البشرية وبين هذا المعنى الرباني، لكن سنركز في القرآن وحده الآن. خذ العفو كلمتين، كلمتين فقط، لكن وضع الرب فيهم قاعدة تحير. أنت تتعامل مع زوجتك، مع أولادك، مع مرؤوسيك، مع رؤسائك، مع إخوانك، مع جيرانك، أنت مطالب في التعامل مع كل إنسان أن تبحث عن موضع موهبته. فإن عرفتها فأنت مطالب بتنميتها فيه، لأن الزيادة التي أعطاها الله له في همه وعزمه وإرادته في هذا الخلق ليست له وحده، ما يحتاجه هو لنفسه في حياته منها قليل جدا. فلمن الزيادة؟ ليست له، لكنها للأمة. مطلوب أن ننميها فيه حتى تنتفع بها الأمة جميعا. ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتعامل مع أصحابه كان هذا موضع بحثه. كلما أسلم صحابي بحث من خلال سلوكه أين موضع موهبته وينميها فيه، حتى يجعل الله لكل إنسان في المجتمع دور يقوم فيه من خلال موهبته بدور أمة، يعطي عطاء أمة. فلا يصبح مسلم واحد في المجتمع المسلم همل بلا دور. هذه قاعدة عجيبة جدا. والنبي فعل ذلك مع كل أصحابه، ما في صحابي كامل، الكمال لله وحده، ولا في صحابي معصوم من الخطأ، إن عصمة الأنبياء وحدهم ولا عصمة الأحد بعدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما مدح أصحابه مدح كل صحابي بموهبته، مدح كل صحابي بموهبته التي نماها فيه حتى ارتقت وسمت وأعطى في هذا الصحابي عطاء أمه. ولذلك نعجب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن صفوة الصحابة وكبارهم يمدح كل صحابي بموهبته التي فاق فيها غيره، قال صلى الله عليه وسلم في حق كبار الصحابة: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. فكانت موهبة الصديق في الرأفة، أعطى الصديق من الرأفة عطاء يعادل عطاء الأمة مجتمعة في الرأفة، فصار أرأف الأمة بالأمة أبو بكر. هذا جانب الموهبة في الصديق الرأفة. قال النبي في بقية الحديث: وأقواهم في الحق عمر. قوة عمر في الحق فاق فيها الأمة بأكملها، النبي علم هذا منه فنمها فيه حتى أعطى عمر عطاء يعادل عطاء الأمة. وأشدهم حياء عثمان، جانب الموهبة في عثمان يفوق حياء الأمة مجتمعة، حتى إن أم عائشة تقول: كان النبي جالسا في بيتي كاشفا عن ساقيه، فدخل أبي أبو بكر ورسول الله على حاله فسلم وجلس، ثم جاء عمر فسلم وجلس ورسول الله على حاله، فلما استأذن عثمان جزن النبي ثوبه فأخفى ساقيه، فقلت: يا رسول الله، دخل أبي وأنت على حالك جالسا وكاشفا عن ساقيك، ودخل عمر وأنت على حالك، فلما جاء عثمان سترت ساقيك. قال: يا عائشة، أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لو وزن حياء عثمان وحياء الأمة لرجحهم حياء عثمان. إذن عطاء عثمان في الحياء مجال الموهبة عنده فاق حياء الأمة بأكمله. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان. قال: وأقضاهم علي. أقضاهم أشدهم قدرة على فض النزاعات بين المتنازعين، أعظمهم قضاء، حل المشاكل، حلال المشاكل باللغة الحديثة. علي كان في القضاء بارع، كيف يستخرج الحكم من كلمات المتخاصمين بحيث يرضي جميع الأطراف. كانت هذه موهبة خاصة بعلي ما فاقها فيها من الصحابة أحد، حتى إن عمر بن الخطاب نفسه كان إذا أعضلته قضية في فترة الخلافة بالكامل يقول: معضلة ولا أبا الحسن لها، بل كان يسأل ربه فيقول: اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن. لأن حل المشاكل أعظم من يقوم به في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسن بن علي، علي بن طالب، وهذا موضع موهبته. وأقضاهم علي. قال: وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم أعلاهم بفيلم علم الفرائض والمواريث. ولذلك جميع المفسرين، جميع الفقهاء بالاستثناء، أي مسألة في الفرائض يختلف فيها الصحابة لا يقدم على رأي زيد أحد، لأن النبي شهد له أن موهبته في هذا الباب وأنه ما فاقه فيه أحد. أفرضهم زيد بن ثابت. قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. ولما يقول أقرأ القوم لا يقصد أكثرهم قراءة أو تلاوة، إنما أقرأ القوم، هذه الكلمة عند تستخدم لأكثرنا قراءة، كانت عند الصحابة تستخدم لأفقههم للمقروء. فلما يقول أقرأ أمتي أبي لكتاب الله عز وجل، يعني أفقههم لكتاب الله إذا تلاه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقصد أكثرهم تلاوة. من أحق بالإمامة؟ إذا ما كانش فيه إمام راتب فمن أحق بالإمامة؟ لو فيه إمام راتب لا قدم عليه أحد، لكن إن لم يوجد الإمام راتب فمن يقدم؟ أكثرهم تلاوة ولا أكثرهم فقها للمقروء؟ لو قلنا أكثرهم تلاوة هنقدم القراء على الفقهاء والعلماء، وما قال بهذا السلف، بل الكل قال أن الفقيه الذي يحسن لو وقع خطأ أن يتصرف وينقذ الناس أولى من حسن الصوت وكثير التلاوة، فالفقيه أولى. لذا قوله ليؤم القوم أقرأهم أي أفقههم للمقروء. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، فبحر التفسير وبحر استخراج الأحكام واستنباطها من النص كان أبي بن كعب. قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وده كان مجال موهبة معاذ في استخراج الأحكام وفي الحلال والحرام، معاذ بن جبل بحر لا يبار. ثم ختم الحديث بقوله ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. إذن موهبة أبو عبيدة كانت في الأمان، أمنت أبو عبيدة تحير بصحيح. في أحلك المواقف كان في قمة الأمانة. بل يحضرني موقف واحد بس عشان خاطر لا نسرح بعيدا عن موضوعنا. لما انتصر المسلمون في دمشق، فتح دمشق، وكان قائد الجيش خالد بن الوليد، كانت هذه الغزوة في خلافة عمر بن الخطاب، سيدنا خالد قائد الجيش، ونائبه الأول أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة. أبو عبيدة أسبق من خالد إسلاما، وأبو عبيدة يفوق خالد إيمانا، أبو عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة، خلي بالنا. ومع ذلك ينقد لخالد وفي صدره كل الحب لخالد، شيء يعني سبحان ربي. سيدنا عمر فوجئ بمشهد عجيب جدا، الأمة تقاتل في 100 جبهة وإذا بكل من يدخل في الإسلام يترك كل الجبهات ويتجه لدبل خالد. لماذا؟ لأن خالد الروم عملوا له سمعة ودعاية أرهبت كل خصومه، فكانت جبهة خالد الفتوحات فيها تترى. لحصل موقف في سرية مؤتة، وسرية مؤتة كانت أول موقعة حربية تقع بين المسلمين وبين الروم مباشرة. سرية مؤتة كان سيدنا خالد لسه حديث عهد بإسلام، فكان جندي فقط لم يكن قائد. وسرية مؤتة ما خرج المسلمون فيها لقتال الروم أبدا، بل خرجوا لمقاتلة قبيلة واحدة قتلت رسول الله الذي يحمل كتاب رسول الله إلى عظيم بصرة. فخرجت السرية لتأديب هذه القبيلة وأخذ الحق منه. عدد الجيش كان بسيط، جيش المسلمين 3000 مقاتل فقط، فخرجوا لمقابلة قبيلة. لما وصلوا منطقة مؤتة اللي هي معان الآن في الأردن، فوجئوا بأن الروم جمعوا لهم جيش جرار لمواجهة جيش المسلمين. كم عدد جيش الروم؟ في أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل في مواجهة 3,000. وصل المعنى؟ فالشاهد يا إخواني ده أقل تقدير قيل، بعض التقديرات وصلت الجيش 400,000 مقاتل أمام 3,000، و3,000 بمعدات بسيطة بالسيف والرمح والسهم. وجيش الروم جاء يحمل معه آلات عسكرية حديثة لا قبل المسلمين بها، كان عندهم دبابات لكن كانت دبابة خشبية وكان اسمها دبابة، وكان عندهم قاذفات قنابل كانت تسمى في عصرهم المنجنيق، بترمي حمم وبراميل متفجر على المسلمين. وضحت الصورة؟ الفارق بين قوة جيش المشركين الروم وقوة جيش المسلمين ضعيفة جدا. المسلمون ما خرجوا لقتال الروم أصلا، فلما وصلوا حدود دولة المسلمين مع الشام وتعين عليهم وجد فوزوا بأن الروم جمعوا لهم الجيش ده الجرار، فتردد الصحابة، عددنا لا يصلح لقتال هذا الجيش، ومن حقنا ان احنا لا نقاتل. المسلم مكلف اذا لقي 10 يقاتل الجيل الاول بالذات، فان زاد العدد عن 10 حل له الفرار. لكن الحقيقة السرية دي كانت عجيبة. النبي قبل ان يخرج من المدينة كلف تكليف، قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فليحملها جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فليحملها عبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم لكم قائدا. الصحابة كان عندهم فقه عجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إذا قال في الحديث فإن قتل يبقى يقينا هي الشهادة. الثلاثة القادة خرجوا من المدينة وهم يعلموا أن هذه الغزوة نهاية أجالهم وأنه الموت لا محالة. ثالثهم عبد الله بن رواحة كان عجيب، لما خرج الصحابة يدعوهم بكى عبد الله بن رواحة، بكى، فتعجب الصحابة. عبد الله بن رواحة قائد فذ، واحد من السابقين الأولين، هذا من أوائل من أسلموا من أنصار، أول من بايعوا بيعة العقبة الصغرى كانوا 12 رجل من أنصار، والنبي اتخذهم نقباء وجعلهم قادة الأنصار. كان عبد الله بن رواحة واحد منهم، من أوائل من أسلموا، وكان شاعر النبي الذي يدفع عنه عن الأمة بأسرها بشعره، فكان شاعر إعلامي فذ قائد محنك من السابقين الأولين. لما بكى تعجب الصحابة، أتجزعم الموت يا ابن راحة؟ قال لا، ولكني تذكرت آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى عن جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال تذكرت هذه الآية فراجعت نفسي، يا ترى إن وردتها غدا عن أي المصادر أصدر، أإلى جنة أبدا أم إلى نار أبدا. شوف فكر راح فين وإيمانه بلغ فين. لما التقى جيش الروم مع جيش المسلمين كان الذي انبرى للمسلمين لينزع وازع الخوف منهم عبد الله بن رواحة، قام فيهم خطيبا شاعرا معزقا، قال إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، إما النصر إما الشهادة. فلم يزل يحرضهم حتى جخل الجيش كله المعركة وتورط الجيش. 3000 في مواجهة جيش الروم، 260,000 على أقل تقدير. الحقيقة الغزوة دي كانت عجيبة. التحم الجيشان وثبت المسلمون أمام جيش الروم، وحمل الراية زيد وصدق زيد. خلي بالنا، من زيد بن ثابت؟ ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد، والنبي أعتقه وتبناه ولقي بزيد بن محمد، وقصته عجيبة. سيدنا زيد يا إخواني، النبي ما ارتضى أحدا لقيادة السرايا التي حضرها زيد كارتضائه لزيد. زيد كان أعظم قائد قدمه النبي على كل القادة، مش شخص عادي، ليس شخص عادي. زيد بن ثابت العبد في بدايته، الحر في نهايته، يتولى قيادة الجيش وفيه ابن عم رسول الله جعفر المطالب، أسد من أسود الله في الأرض لا تعدله أمة. يوم أن عاد جعفر بن مطالب من هجرته الأولى، وكان من أوائل من هاجر إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، يوم أن عاد من الحبشة إلى المدينة ولحق بالمسلمين، كان لحوقه في عام فتح خيبر. لما وصل للمسلمين يوم انتصارهم في خيبر، النبي تهلل وجهه وقال: لا أدري بأيهما اليوم أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فجعل قدوم جعفر يعادل فتح خيبر. لا أدري بأيهما اليوم أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فإحنا يا أخواننا أمام أسد من أسود الله، ومع ذلك يتولى عليه القيادة من؟ زيد بن حارثة. وتولى القيادة على واحد كعبد الله بن رواحة من النقباء 12 من أئمة الأنصار ومن السابقين الأولين من الأنصار. وكم من جنوده في هذه المعركة؟ خالد بن الوليد كان جندي مجند عسكري فقط، ما كان قائد. ليه يا إخواني؟ زيد كانت فيه ملكة القيادة، والنبي رآها فيه. بعض الصحابة تحرج، إزاي العبد ده يقود، والعبد اللي تعود على تربية العبودية فيه نوع استكانة وذلة، وليس فيه ملكة القيادة. لكن ملكة القيادة كانت في زيد موهبة، ولذا استفاد النبي بها. أنا تتبعت ليه زيد بالذات الرسول والله الفترة الأولى، يعني منذ أن بدأت السرايا سرية سيف البحر حتى مؤتة، جمعت السرايا التي وقعت كلها، فوجئت أن 50% منها كانت بقيادة زيد. 50% منها، نصف السرايا التي حضرها زيد كان قائدها زيد. ولما استشهد زيد ولى النبي ابنه أسامة، وكان شاب وله قيادة الجيش، وفيه عمر بن الخطاب وفيه كبار الصحابة. والحديث في البخاري بعض الصحابة وجد على زيد وجد على أسامة عبد وابن عبد، وكانت هذه بقاء الجاهلية في صدور بعض الصحابة. فالنبي لما ولى أسامة القيادة قال: لقد وليت أبيه القيادة من قبله، ووجدتم في صدوركم عليه، ووالله إنه كان بها لخليق. خليق بالقيادة، ووليتها أسامة وإنه كأبيه بها لخليق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مش القصة قصة من، لا، من أحق بالقيادة، من عنده الموهبة التي تقدمها على غيره يعطيها النبي له. ولو كان عبدا حبشي. إذا ندرك هذا جانب خطير جدا في التربية، في إدارة الدولة، في إدارة الأمة، في التنمية البشرية. الشاهد يا إخواني، زيد بن ثابت يقود الجيش يومين كاملين في مواجهة الروم، حتى من الله عليه بالشهادة وهو يحارب في مؤتة والنبي جالس في المدينة مع أصحابه ينقل لهم على الهواء مباشرة أحداث المعركة. يقول حمل الراية زيد، صدق مع الله زيد، الآن نال الشهادة زيد، رحم الله زيدا. فلما قتل زيد سيدنا جعفر تيقن أنه الموت. الرسول قال فإن قتل فيحملها جعفر، فإن قتل فابن رواحة، فإن قتل فاختار ما شئتم. فتيقن سيدنا جعفر أنه الموت، وتيقن ابن رواحة أنه الموت، لكن المشهد عجيب. بمجرد أن آلت الراية لجعفر أخذ الراية بيمينه وأخذ يرتجز بهذه الأبيات: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها، علي إن لقيت ضرابها. فلم يزل يرتجز بهذه الأبيات حتى قطع يمينه، فأبى أن تسقط راية ولواء عقده رسول الله على الأرض، فحملها بشماله، ولم يزل يحرك الجيش حتى قطعوا شماله، فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه. ظل زيد، ظل جعفر يقود الجيش أيضا يومين كاملين. يبقى زيد قاد الجيش يومين وجعفر يومين. آلت الراية لابن رواحة. ابن رواحة الشاعر الخطيب اللي حرض الكل وحمل الكل على دخول المعركة، مجرد ما آلت إليه الراية ومع قتل صاحبيه ترددت نفسه لحظة، لحظة واحدة ترددت نفسه الموت خلاص. فهاج عليها ومات، ونظم لها شعرا يحرضها على القتال. فيه يقول عبد الله راح نفسي، يخاطب نفسي: أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. لم تنزل برضا سأنزلك بالإكراه. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد إذا كان الأجل انتهى، إن لم أقتل سأموت خلاص، بس انتهت. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما، فعل من؟ صاحبي زيد وجعفر، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيت أي من الشهادة فقد أعطيت، جاءتك على الشهادة من عند الله بركة واتخاذ ومنحة، وما تمنيت فقد أعطيت. عايزة تعيش ليه؟ لما الحياة؟ أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي أي التي عشت من أجل طول حياتي، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحور. فلم يزل بنفسه حتى حملها حملا، فخاض المعركة يومين كاملين واستشهد ابن رواحة. الشاهد لما قتل القادة الثلاثة كان أول ظهور لخالد بعد إسلامه في مؤتة، أول ظهور له، أول معركة يقودها خالد في حياته مسلما، كان قائد جيش المشركين في الجاهلية. لكن مؤتة كان أول سرية يحضرها خالد، كل السرية حضرها جندي إلا هذه، لأول مرة يبرز فيها كقائد. لما قتل القادة الثلاثة صرخ خالد قال: أيها المسلمون، الجيش بلا قائد كالغنم بلا راع، تهيم على كل وجه. وقد قتل القادة الثلاثة الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا من شئتم لكم اليوم قائدا، وحتى لا تختلفوا ليقودكم اليوم رجل ويقودكم غيره غدا، فقالوا: رضينا بك ابن الوليد قائدا. فقاد الجيش اليوم السابع، حسم فيه المعركة، وكان ده أول ظهور لخالد كقائد عسكري. عمل إيه؟ استلم قيادة الجيش بالليل، غير الخطة العسكرية بالكامل بالليل، وكان هذا كما سنرى مجال موهبة خالد، والتي حيرت عقول الفلاسفة والكتاب إلى يومنا هذا. خالد بن وليد بالليل غير راح المعركة تماما، عمل إيه؟ نظام الجيش كله غيره، 6 أيام والمقاتلين في أماكنهم يبارزون من أمامهم لغاية ما حفظوا بعض. واحد بنشوفه 6 أيام وتقاتلوا 6 أيام، هتحفظه وتعرف شكله. بالليل جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والظهر بطن والبطن ظهر، ثم أخذ جزء من الجيش 3000 العدد القليل، وجعلهم خلف أول جبل خلف ظهور المسلمين، وطلب منهم طلب عجيب: إذا بدأت المعركة فأنتوا خلف الجبل، كل ما عليكم أن تقرأوا القرآن، كلما فرغتم 50 آية تكبروا وتغبروا خلف الجبل، ويتقدم منكم واحد فقط ينضم للجيش يغبر ويكبر هو في الطريق، والجيش نفسه على أرض المعركة معهم يغبر ويكبر. الخطة دي عملها خالد بالليل. لما استيقظ الصباح الروم نظروا، كل واحد يعرف من أمامه 6 أيام. لما قاموا صبحت اليوم السابع كل واحد ينظر للأمانة، وجد وجه غير الوجه وشكل غير الشكل، كل واحد يسأل جاره: مقاتلك بالأمس هو هو؟ يقول: لا. الله، 3000 دوخوا الجيش 6 أيام، كيف لو جاءهم مدد؟ فكل واحد يغمز الثاني يقوله: جاءهم مدد، ده الوجوه كلها تغيرت. كل واحد يسأل جنبه: هو هو؟ يقول: لا. الله، مدد مدد. بدأ الرعب يدب في قلوب من؟ الروم. وإذا بهم يفاجأوا 50 آية عن ثلث ساعة، وينظروا يلاقوا في الأفق البعيد غبار وتكبير، ده في مدد تاني جاي، وثلث ساعة وغبار وتكبير، مدد كمان. قاعدين يقولوا: مدد مدد مدد. الرعب كاد يقتلهم، وطاقة الجيش عند خالد هي نفس طاقة الجيش، ما تغير. لكن كيف وظفها خالد هذا التوظيف العجيب؟ هتقول لي تنمية بشرية؟ هذه التنمية البشرية الحقيقية، ازاي نوظف الموجود احسن توظيف يمكننا مما من ان نأتي ما فوق طاقاتنا. وقد كان جيش الروم قرر الانسحاب، فلما تراجعوا وخالد أمن الجيش انسحب بالجيش ورجع المسلمين وعافى المسلمين من القتل والإبادة. 3000 أمام 260,000 مقاتل كان متوقع أنه يحصدوا في ساعة، لكن يظل يقاتل أسبوع. ما حصيلة المعركة؟ وده الشاهد: قتل المسلمين في الأسبوع 12 صحابي فقط منهم 3 القادم فقط. كم قتل الروم؟ لا أقول قتل الروم المسلمين بس، لا لا، هاخد قتل الروم بيد خالد لوحده. خالد في هذه السرية قتل وحده 5000 قتيل، سيفهم بيهزرش، رايح يقتل راجع يقتل. السيوف نفسها في يد خالد اشتكت، في مؤتة كسر في يد خالد 9 سيوف. فالروم عملوا دعاية رهيبة لخالد، ده مش إنسان ده وحش. أنفقوا ملايين الأموال لدعاية لخالد، لغاية ما سمعة خالد سمعت في كل قبائل العرب، كل قبائل العرب تسمع اسم خالد ترعب، لدرجة بعد مؤته كان كثير من القبائل تسمع ان في جيش المسلمين قادم يسألوا: من قائد الجيش؟ ان قالوا خالد قالوا: اسلمنا من غير قتال. وصل المعنى؟ الرعب اللي هيأه له الروم شيء يحيي. سبحان ربي، لو أنفق هو العمل ده لنفسه أمواله كلها ما فعل ما فعله الروم له. الشاهد يا إخوان، سيدنا خالد في هذه الغزوة فتح دمشق كان هو قائد الجيوش، كل من أسلم رايح فين؟ أقاتل مع خالد، لأن كان جهاد تطوع ما فيش إكراه فيه. طب كل الجبهات تفرخ والكل مع خالد لأن الغنائم من ورائه كثيرة، سيدنا عمر وضع في موقف في منتهى الحرج، طب يعمل إيه؟ فطلع قرار قاتل بعزل خالد، وخالد في أوج عظمته كادت موقعة دمشق تنتهي بغلبة خالد ونصرته، ويصدر الأمر من أمير المؤمنين عمر بعزل خالد، تحويل القائد الأعلى للقوات المسلحة لجندي مجند. تخيل لو أي قائد عسكري الآن رفعت منه، مش تحول عسكري، ده انت لو شلت منه رتبة واحدة شلت على كتافه تف، هيجيله سكتة قلبية ويموت فيها. لكن عمر يعلم من خالد ويعلم إيمان خالد، أصدر الأمر وأرسله لنائبه أبو عبيدة بعد حمد الله الثناء عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبيدة، إذا بلغتك رسالتي هذه فلتتولى أنت قيادة الجيش واستعن بخالد، استعن به، خليه مستشار، خليه قائد معاك، لكن هيغير في القيادة. الشاهد يا إخواني، أمانة أبو عبيدة، وده اللي خلانا سرحنا هذه السرحة، أبو عبيدة جاءته الرسالة والمعركة دائرة وأوشكت على الانتهاء. أبو عبيدة شريك خالد في المعركة، ده نائبه الأول، وأي واحد مكانه لو جاءته هذه الرسالة طاعة أمير المؤمنين واجب، وطبعا فيها قيادة للجيش، ولو انتهت المعركة على يد أبو عبيدة لنسب النصر لمن؟ لأبي عبيدة. لكن شوف الأمانة العجيبة، أبو عبيدة يصله أمر عمر يبكي، يبكي قبل أن ينفذ أمر عمر، ويقول: كيف أرضى لنفسي أن ينسب إلي نصر بدأه غيري؟ النصر بدأه خالد، يكمل خالد ولا ينسب إلا لخالد، مع أنه نائبه الأول وشريكه الملازم له في المعركة بأكملها من أولها إلى آخرها، لكنها أمانة أبو عبيدة أمين الأمة، فأخفى على خالد أمر عمر حتى انتهت المعركة ونسب النصر لخالد. فعرض عليه أمر عمر، قال: والله ما لي بالقيادة من حاجة، ولولا أن طاعة أمير المؤمنين واجبة ما عرضت عليك اليوم أمره. لكن شوف الأدب والتربية اللي ربوها، خالد يقرأ أمر عزله يعمل إيه؟ نتصور كده، قائد الأعلى القوات المسلحة يصدر له أمر بالعزل وتحويله من قائد لجندي، يشتغل جندي ولا يعمل انقلاب عسكري؟ لكنها التربية النبوية، التربية الربانية. خالد يقرأ أمر عمر فيأخذ الرسالة ويقبلها ويشكر الله على ما فعل عمر. ليه؟ لأنه يعلم أن قيادة الجيش أمانة ومسؤولية بين يدي الله، وعمر عفهم الأمانة، بدل ما هو مسؤول عن الجيش بأكمله أصبح مسؤول عن نفسه. يفرح ولا يحزن؟ خفف عنه حمله، خفف عنه تكليفه. الفهم العالي طبعا وراءه جيوش من حديث العهد بالإسلام اللي رايحين خلف خالد ليظفروا من خلفه بالانتصارات والغنائم، فساروا. قال: يا خالد، إنها الفتنة، قم ونحن وراءك، اعمل انقلاب وإحنا معاك. انقلاب عسكري ومعه الجيش. قال ويحكم ويحكم. هو الذي لقنهم درس فتنة وابن الخطاب حي. ده عمر يا اخوان، صاحب الأمر مش شخص عادي، ده عمر الذي قال النبي في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. موهبة عجيبة جدا. قال فتنة وابن الخطاب حي، لا والله لا والله يستحيل. شوف أدب الصحابة وصل لفين، درجة أحمد شوقي شاعر أمير الشعراء نظم قصيدة على هذا الموقف، ومن أبياتها يقول أتاه أمر أبي حفص، أمر عمر، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها. يا إخواني نحن أما مدرسة، أمانة أبو عبيدة، أخلاق خالد، أخلاق عمر، تربية ربانية عجيبة سمت بالجميع. شوف موهبة والنبي ينميها. خالد كان أول بروز له في الإسلام في مؤت، لما رجع المدينة صار الصحابة عليه إذا انسحب، واعتبروا هذا تقصير من خالد، فقاموا في وجهه والجيش معه قالوا أنتم الفرار، فقام النبي في وجههم وقال بل هم الكرار. مش هم دول الفرار اللي عملوه ده، ده كان عين الحق وعين الصواب اللي عمله خالد، بل أنتم الكرار. ثم نظر إلى خالد واستنبط النبي من موقف خالد موهبة خالد. إيه موهبته؟ حد يعرف؟ استخرج الموهبة من هذا الموقف. قال يا خالد أنت سيف استله الله على المشركين، ولقب في مؤتة بعد هذه الكلمة من رسول الله بسيف الله المسلول. وكان هذا موضع موهبة خالد بن الوليد العجيبة التي حيرت الناس وما زالت تحير قادة الجيوش إلى يومنا هذا. يا إخوان عشان يغير القائد الخطة العسكرية والحرب دائرة تحتاج لشهور، شهور عشان نعيد تنظيم الجيش من أوله إلى آخره. يعني سألت بعض العسكريين قال على الأقل 6 أشهر. خالد بن الوليد أعطاه الله موهبة يغير خطة الحرب والحرب دائرة 30 مرة لا يختل ميزان الجيش من يده. عبقرية عجيبة جدا. فكان سيفا بحق استله الله على المشركين. إذا ندرك كل صحابي كان محل موهبة النبي بحث عنها فنمها فيه. بمجرد أن يسلم النبي يرقمه، أين موضع الموهبة فيه؟ فيوجهه إليه وينميها فيه. وده معنى خذ العفو، وده مطلوب منا جميعا. الصحابة تعلموا منه هذا، ولذلك تعجب كلما فتحوا بلد وأسلم من أهلها أناس يرقبوا أخلاقهم، أين موضع المواهب في كل واحد فيهم؟ فينموها فيه. فاستطاعوا في فترة محدودة جدا جدا جدا في عمر الزمان أن يفتحوا بلدان الدنيا. وسنرى إزاي تحولت الأمة واستفادت بهذه الطاقة في كل موهوب من الأمة. خلي بالنا يا إخواني، لو استرجعتم التاريخ تجد أن الحضارات التي قامت كلها قامت على هذا العنصر في الإنسان وحده، عنصر موهبة. أي حضارة في التاريخ لو أن رأس الدولة استفاد بموهبة الموهوبين في النحت لبنى للدولة حضارة في النحت تفوق غيرها من الأمم، ولو استفاد رأس الدولة بموهبة الموهوبين في الصناعة لبنى حضارة صناعية، ولو استفاد بموهبة الموهوبين في الزراعة لبنى حضارة زراعية، ولو استفاد بموهبة الموهوبين في الاتصالات لسبق الأمم في الاتصالات. فكيف بأمة طولبت أن تستفيد بموهبة جميع الموهوبين، بل كل أفراد الأمة كل على حسب موهبته في المجال الذي فاقت فيه؟ فهل تعدل الأمة لو أحسن اغتنام هذه الآية وحدها تعدلها أمة في الحضارة وفي التقدم؟ يستحيل يستحيل، لأن تقدم الأمة ليس في جانب بل في كل الجوانب. ففي كل الجوانب سنجد أفرادا من الأمة قد وهبوا في هذا الجانب. الخلاصة دي كلها ساقها الرب في كلمتين: خذ العفو، خذ العفو. ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة بعث فيها كان يبحث عن هذا الجانب في أي فرد يسلم. كم واحد فينا فكر يفعل ذلك مع زوجته وأولاده، أقرب الناس إليه، مع نفسه؟ أين جانب الموهبة فينا؟ هل نميناه عندنا؟ هل استفدنا بطاقتنا العالية التي أعطانا الرب إياها لننتفع بها وننفع بها الأمة؟ كم واحد منا استفاد بموهبته؟ خذ العفو أمر من الله بالوجوب، على الوجوب، ليس لنا فيه خيار. خذ العفو. والعقلاء فهموا هذا قبل نزول الوحي. هذا أحد الأعراب في البادية قبل الإسلام يناشد امرأته هذا المعنى، يقول: خذ العفو مني تستديم مودتي. الخلق الزاد عند استفيد به. يعلم امرأته هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف وقد جاء الوحي بهذا تفصيلا؟ ولذلك يا إخواني أقول النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة عمل الصحابة هذا، والصحابة عاملوا كل الأتباع بهذا الأسلوب العجيب. كيف ينتقى في كل إنسان جانب الموهبة فيه حتى ننميها فيه ليصبح عضوا فاعلا في الأمة يعطي بهذا الجانب عطاء أمة، عطاء أم ليس عطاء فرد. وأقرب الأمر بأمثلة عملية كيف يستنبط النبي الموهبة وكيف ينميها. من أوائل من أسلم كان أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر كان رابع من أسلم وقيل خامس من أسلم. أبو ذر ليس من أهل مكة، فكيف صار من أهل السبق؟ أبو ذر من قبيلة غفار، وقبيلة غفار تسكن شمال الجزيرة العربية شمال المدينة قرب ساحل البحر الأحمر جهة الأردن شمال السعودية الآن. أبو ذر كانت حركته كلها في الشام، وكان يعني كثير الاحتكاك بأحبار اليهود والنصارى ورهبانهم. من كثرة ما سمع منهم من أخبار عن النبي الخاتم تيقن أن هذا زمن ظهوره، بل هذا زمن بعثته. هو نفسه اللي يحكي هذا، يقول: من كثرة ما سمعت منهم علمت أوصاف النبي الخاتم، وعرفت مكان ظهوره وزمان ظهوره ودعوته ونبوته. فلما علمت أن زمان نبوته قد حان كنت أترقب كل ركب قادم من مكة، فأتعرض لهم فأسألهم: أما ادعى أحد بمكة النبوة؟ خلي بالك، جالس ينتظر النبوة قبل ظهورها. أما ادعى أحد بمكة النبوة؟ قال: حتى أسر لي أحدهم فقال: سمعنا رجل يهمهم بشيء من هذا. يهمهم يعني يسر به. قال أبو ذر: قلت للقائل: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: فعلمت أنه هو، لأنه مذكور باسمه في التوراة. عمل إيه سيدنا أبو ذر؟ أرسل أخيه في البداية ليلتقي برسول الله واسأله، فلما عاد سأله: إلى ما أدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإكرام الضيف وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وصلة الأرحام. وأخذ يعدل لهم الأخبار السلام كلها. أبو ذر يقول: فعلمت أنه هو، فسافرت بنفسي حتى التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما التقى به سأله: إلى ما تدعو؟ فذكر له ما قال لأخيه بالضبط. قال: فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك أبايعك. فبايع، فكان رابع أو خامس من أسلم. بمجرد أن بايع فقط، ما الذي ظهر من الخسر؟ سلوك واحد فقط. قال: يا رسول الله، أليس هذا هو الحق؟ قال: بلى. قال لي: ما الكتمان؟ والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت، والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. عمل إيه؟ أخذ يجوف حول الكعبة، يعرف متى يتكلم وأين يتكلم. ففوجئ بأمر عجيب جدا، إن أهل مكة بالكامل كل يوم في وقت الأصيل، يعني من العصر للغروب، يجتمعوا داخل الكعبة. ليه؟ لأنهم نصبوا في الكعبة 360 صنم، 360 إله عندهم. والسنة عندهم كم يوم؟ كانت هجرية مش ميلادية، 354 عام. كل يوم فيه مولد لإله، لصنم. يبقى عندهم كم مولد السنة كلها؟ كل يوم فيه مولد، بل فيه ستة أيام، يعني المولد مشترك بين إلهين، بين صنمين أو ثلاثة. وصل ماذا؟ والناس بتعشق الموالد. المولد ده إيه؟ بطن من بطون قريش يتبنى إله من الآلهة، هو الذي ينفق على يوم الاحتفال ويوم المولد، وينفق المال ويجهز الطعام، بل ويأتي تقام مباراة، ليست مباراة كرة لكن مباراة في الشعر والنثر. فتأتي بطون قريش يتبارى شعر هذا البطن مع شعر هذا البطن، وخطيب هذا البطن مع خطيب هذا البطن، وفي لجنة حكام دالسة في السامر في المنتصف، وفي نهاية اليوم تعلن النتيجة من الفائز. يا سلام، لحظة إعلان النتيجة، الكعبة دي تولع كلها تصفيق وصفير، تيت تيت، ها، وكل يصفر سقف. ولذا وصف الله عبادتهم بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيق وصفير. دي كانت عبادة قريش. فأبو ذر عارف الناس كلها جلسة وموجهة أنظارها نحو السامر، مكان المتكلمين وخطباء الشعراء ولجنة الحكام الجلسة تحكم. فإذا بأبي ذر يخترق الصفوف ويأتي في وسط السامر ويصرخ: يا معشر قريش، يا معشر قريش، فانتبهوا. وكان لا يفعل هذه الفعلة إلا واحد يحذر البلد من جيش قادم يغزو البلد. الله أكبر. فظنه نذير فأنصت القوم، قال: اعلموا. الكل انتبه، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول من أعلن كلمة التوحيد في مكة قبل أن يؤذن للنبي بالصدع بالدعوة، كانت الدعوة السرية في البداية، أول من صدع أبو ذر. أبو ذر فلما يسمعوا اعلموا أن لا إله إلا الله، وهم عرب خلص يعرفوا يعني ما معنى لا إله إلا الله، يعني كل 360 صنم دي لا قيمة لها وستنتهي وتزول، والإله هو الله أحد فقط، يعني لا فيه موالد ولا فيه أكل ولا فيه شرب ولا فيه فتة ولحمة، تبقى كارثة ها ومصيبة. وأبو ذر همنا عنا كل هذا الخير؟ لا. فقام القوم فانهالوا على أبي ذر ضربا، حتى جاء العباس فعرف عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم الصحار والقفار؟ انتحاتكم كلها مبنية على التجارة وتجارة الشام واليمن، ولو قطعت التجارة مات أهل مكة. فلما حذرهم من على اقتصادهم خاروا وتركوا أبو ذر، فخلصه العباس. طب ينصرف أبو ذر بعد الضرب اللي أكله؟ قال: والله لو اسمعنهم وانكله. ثاني يوم عمل نفس الحركة وجاء في نفس المكان، فلما وقف السامر أمر عجيب، أنصتوا اعلاموا. أنصتوا ليه؟ اعتقدوا أن ضربة الأمس قد جاءت معه بنتيجة، فجاء اعتذر. الكافر لا ييأس من ردة المسلم، فكيف ييأس المسلم من إيمان الكافر؟ لم ييأسوا، وظنوا أن الضرب قد أثر في أبو ذر وجاء اعتذر، فقال اعلموا. فأنصت الجميع، قال: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى فانهال عليه ضربا مرة أخرى وجاء العباس فخلصه. طب ينصرف؟ أبدا. قال والله لا أسمع عنه والكره. ثالث يوم في نفس التوقيت في نفس المكان جاء وقف قال أعلموا أنصاته. قال بس يبقى ضربة الأمس جابت نتيجة. قال أعلموا أن لا إله إلا الله. أمر عجيب سبحان ربي. فانهالوا عليه ضربا وجاء العباس فخلصه. فبلغ النبي الخبر طبعا بالتفصيل فأرسل إليه وقال أبا ذر انطلق إلى قومك، لأن لو جالس في مكة مش هيسكت، انطلق إلى قومك فإن علمت بظهور الإسلام ارجع إلينا. لكن ما فوت النبي الموقف، استنبط منه موهبة أبا ذر. موهبته إيه؟ ها؟ بس الإعلام، بس الدعوة، بس لا، النبي أوعى منا. لخص القضية في كلمتين، قال يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا. وكانت هذه موهبة أبا ذر، قولة الحق ولو كان مرا. فعرف بها أبا ذر في أحلك المواقف التي خار الصحابة خوف الفتنة، كان لا يقول قولة الحق إلا أبا ذر. حتى قال له عمر يا أبا ذر كلنا حاله تغير عن عهدنا برسول الله إلا أنت الوحيد اللي ما تغير. موهبته حملته حملا على هذا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط من كل صحابي موهبته ثم ينميها فيه حتى يعطي عطاء أمه. خذ العفو، فهل أخذنا من بعضنا العفو؟ هل بحث كل واحد منا في موهبة ابنه فنماها؟ يا إخواني أمر عجيب. يأتي أبو هريرة مسلما من دوس ولم يكن للنبي عهد به، بل جاء مسلم متأخرا. إمتى؟ في غزوة خيبر. مجرد ما عاد للمدينة فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نختم ولنكمل بعد العشاء. ناخذ خمس دقائق ونكمل بعد العشاء. خلاص إذا كانت هذه رغبتكم تقام الصلاة ونكمل بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله. سلام.